السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم 20 من رمضان، 20 رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ما مضى، وأن يرزقنا علو الهمة فيما هو آت. اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا ليلة القدر والليلة القادمة التي هي بعد ساعات، هي أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. صلى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. مشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم لنتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وإلى هذا الحين نبدأ بالأسئلة الواردة على صفح على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. وقبلها نبدأ بفضل هذه العشر من ليالي رمضان، العشر أواخر شيخ الكريم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الأيام الفاضلة ما أسرع ما تمر، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فرمضان ضيف خفيف الظل، ما أن يستشعر به الناس إلا وقد ارتحل. وكنا يعني قريبا جدا نقول أهلا رمضان، واليوم نقول مهلا بنا يا رمضان. فنحن نستقبل في هذه الليلة أول ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهذه الأيام والليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل أيام الشهر على الإطلاق. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حاله في العشر الأواخر يختلف عن حاله في العشرين الأول من رمضان عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك وعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين يعني الأولى بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بلغ به اجتهاده في العشر الأخيرة من رمضان أنه ينقطع انقطاعا كليا في المسجد للعبادة والخلوة برب تبارك وتعالى، وهو ما يعرف بسنة الاعتكاف. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف عادة العشرة الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، كما ورد الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. وحدث في سنة من السنوات أن شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، إما لمرض أو لغيره. قالت عائشة رضي الله عنها فاعتكف العشر الأوائل من شوال. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف سنة، فلما كان من العام الذي بعده اعتكف من رمضان 20 يوما عليه الصلاة والسلام، لئلا يفوت هديه عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد الكامل في هذه العشر الأخيرة من رمضان. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول هي العشر الأواخر، يعني إذن هي ختام الشهر، وهي فرصة للمحسن والمسيء على حد سواء. أما المحسن فليزداد إحسانا، فإنما العبرة بالخواتيم، ولا يتصور من عاقل أحسن أول الشهر أن يسيء في آخره، وإلا إن أساء في آخره أضاع ما قد كان منه من إحسان والعياذ بالله وفر. وهي فرصة أيضا للمقصر والمفرط، فهذه الأيام يمكن فيها أن يستدرك كثيرا كثيرا مما فاته، وحسب أن هذه الأيام فيها خير الليالي من ناحية وفيها خير ليلة من ناحية أخرى، ألا وهي ليلة القدر التي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نلتمسها وأن نتحينها وأن نترصدها وأن نحسن قيامها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد وردت الأحاديث أن النبي رغب في أن يلتمسها الناس في الوتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهي هذه الليلة القادمة ليلة 21 الحادي والعشرين وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. وقد ورد الحديث عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قد تواطأت رؤياكم على أنها في سبع بقين. فالشاهد أن هذه الأيام فرصة للمحسن أن يزداد إحسانا، وفرصة للمسيء أن يستدرك كثيرا مما فاته، وفرصة أن نتأسى فيها برسول الله فقد كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام ومزيد من القربات والإحسان. آمين. وأن يجعلنا ممن أدرك ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. كنت عايز أسأل مجموعة من الأسئلة بعد إذن حضرتك. طب تفضلي سريع. نعم. أول سؤال، والدي توفى وكان سايب يعني ورث لينا، فوالدتي نابها جزء من الورث دوت، خدته وبعد ذهبها وبعد كل حاجة، واشترت شقة وهبت أجرها لله كله كل شهر، وحتى قالت بعد وفاتي ان الشقة دي تتباع وتطلع لله برضو. هل الشقة دي عليها زكاة؟ حاضر، ده اول سؤال. طيب نعم نعم، السؤال الثاني يا ام احمد. السلام عليكم. طب عاود الاتصال معنا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. قطع الاتصال. طب عاود الاتصال، أسأل الله عز وجل القبول. نعم شيخي الكريم، وهذه الليلة الوترية أو أولى الليالي الوترية ليلة الحادي والعشرين. نعم. الليلة القادمة أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر. طب إذا كانت ليلة القدر، ماذا يقول أحدنا إن صادف أو وجد ليلة القدر؟ الدعاء الذي يقال فيها هو الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى أخفى الله عز وجل عنا هذه الليلة، كما أخفى عنا يوم القيامة حتى يجد المجدون ويعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكنه صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. والتماس الليلة يعني أن يجتهد فيها المسلم قدر الاستطاعة، فيبدأ ليلته بصلاة المغرب جماعة في المسجد، ثم يصلي العشاء جماعة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي مما يعرف بصلاة التراويح، ويحسن به أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته، يعني حتى ينتهي، حتى لو أوتر الإمام يوتر مع الإمام، لأنه قد ورد الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن هذا قيام ليلة كاملة إذا صلى التراويح مع الإمام حتى النهاية، ثم هو صلى العشاء في جماعة فكتب له قيام نصف الليلة. ثم إن يسر الله عز وجل له وكتب له أن يصلي من آخر الليل، وهو ما نعرفه نحن هنا بصلاة التهجد، وصلاها مع الإمام جماعة في المسجد أو صلاها في بيته والجماعة أفضل، فإن هذا يكون منه مزيد اجتهاد حتى يصل إلى الثلث الآخر من الليل، فيكون له في هذا الثلث الأخير من الليل نصيبا، يقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، يكون له ورد من الدعاء وورد من الاستغفار في هذا التوقيت الفاضل. فإنه قد ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة: إذا بقي الثلث الآخر من الليل نزل رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يقول هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب؟ فيحسن بالمسلم أن يكون في هذا التوقيت إما ذاكرا أو داعيا أو مستغفرا أو تائبا أو سائلا لله عز وجل أو قارئا للقرآن، وهكذا حتى الفجر، لأن الله تبارك وتعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر. جزاك الله خيرا. قطع الاتصال. حاضر، عود الاتصال يا أستاذ محمد من فضل. هل يوم الاثنين دوما يخفف العذاب عن أبي جهل في قبره؟ هذا سؤال على صفحة البرنامج. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أنا لا أعلم شيئا في كتاب الله عز وجل ولا أثرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما يفيد أنه يخفف العذاب لا عن أبي جهل ولا عن أبي لهب، فيما أعلم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج، السلام عليكم، أنا الآن نفسي أعتكف مع العلم أني في كلية العلوم، ولكن أهلي منعوني أن أعتكف لأن عندي تدريب ودراسة في الصيف، بالإضافة إلى التضييق الأمني، مع العلم أن أول مرة هعتكف، وأيضا أخبرتهم أنه يكون اعتكاف جزئي. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ومن فضل الله تبارك وتعالى أن جعل الاعتكاف على مراتب، فأفضل مراتب الاعتكاف هو أن يعتكف اليوم والليلة في العشر الأواخر كاملة، يعني يعتكف العشر الأواخر كاملة نهارها وليلها على حد سواء، إن تيسر له ذلك فبها ونعمت، وإذا لم يتيسر له ذلك يمكن أن يعتكف نهار أيام العشر الأواخر، يعني يدخل معتكفه قبل الفجر بلحظات ولا يخرج من المسجد، يعني من المعتكف، إلا بعد غروب الشمس، بهذا يكون اعتكف اليوم كاملا، يعني النهار كاملا. إذا لم يتيسر له هذا يمكن أن يعتكف الليلة فقط، يعني ليالي العشر الأواخر فقط وليس الأيام والليالي، وبالتالي في هذه الحالة الثالثة يدخل قبل غروب الشمس من اليوم مثلا الليلة، ولا يخرج من المعتكف إلا بعد أذان الفجر، وبالتالي يكون قد اعتكف الليلة كاملة، فمن تيسر له الاعتكاف الكامل اليوم بالليلة فبها ونعمة، وإلا يمكن أن يعتكف النهار فقط ويمكن أن يعتكف الليلة فقط ليأخذ حظه من الاعتكاف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأستاذ هاجر، السلام عليكم. نعم، أم هاجر، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حضرتك، انا كنت متزوج، انا متزوجه حاليا من رجل ما يصيب الحياة، ربنا يديك الصح، وكنت مطلقه من يعني قبليه، يعني كنت مطلقه ومعايا بنت من الزوج الاول، فلما تزوجت مطلقه وايه من الزوج الاول ومعايا بنت. طيب نعم. لما تزوجت الزوج الثاني دوت طلبت منه ان هو يجيب لنا شقه تمليك، فهو قال بعد الزواج بسنتين. فلما اعتذرت منه ابراهيم وبعد ما مر سنتين بطلب منه الشقه وجبنا شقه تمليك، عشان يعني انا برضو بالنسبه لي زوجي خمسه، يعني انا رقم خمسه في حياتي. يعني ايه خمسه؟ يعني هو كان ابي اربعه. يعني هو دلوقتي معاه كام غيرك؟ هو دلوقتي احنا دلوقتي يعني هو احنا دلوقتي ثلاثه. خلاص، يبقى انت الزوجه الثالثه. تمام. تمام، اصل الزوجه خمسه دي جديده عليا، الزوجه الثالثه. تمام، لكن هو اتجوز اتنين وطلعهم، ده موضوع تاني. كان مطلق قد كده. طيب ماشي. وقال انا مش هجيب شقه، اللي ما بيجيش في الاول ما بيجيش في الاخر. تمام. فهو دلوقتي احنا بننفصل عن بعض، يعني هقول لحضرتك ايه، احنا بننفصل، وهو دلوقتي يعني راجل مش هقدر اتكلم برضه اكتر من كده، بس هو قال ان هو يعني هيطلق وهبريه، هيعايزني انا ابريه. طلق على الابراء يعني. طيب فهو يعني طب انا ابني اللي معايا ده، وبعدين علما ان هو ضربني قبل كده، يعني تعدى عليا بالضرب اكتر من مره. طب السؤال، مره بعت لي ولاده الكبار، يعني عنده ولاد كبار، بعتهم اخر مره يضربوني لخلاف بيني وبينه، يعني هل طلب الطلاق في الحاله دي بعد طبعا اهله ما رفضوا يتدخلوا ما بيننا، هل انا لو رحت محكمه الاسره وطلبت الطلاق ده حرام او مثلا يعني خالف الشرع او كده؟ طيب حاضر. طيب، في امان الله. ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ام احمد، معانا ولا لا؟ السلام عليكم. طب عود الاتصال يا أم أحمد. أم أحمد المتصلة الأولى لعلها هي التي لم تصل إلينا. هي طب معنا، طب هاتها لو موجود. أم أحمد قطع الاتصال. نعم، رحمة الله على والدها توفي، وطبعا أمها أخذت نصيبها في الميراث عادت. طب السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. أيوة بحضرتك. تفضلي، احنا كنت لسه أسأل السؤال الأول بتاع حضرتك. تفضلي يا أم أحمد. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوها رحمة الله عليه توفي، وأمها أخذت نصيبها والذهب والمال، واشترت شقة ووهبتها لله عز وجل حتى بعد وفاتها، يعني هي تقريبا عايشة فيها، وبعد كده هتبقى بعد كده هبة لله عز وجل. هل هذه الشقة يخرج عليها زكاة المال شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. إن كان الحال كما وصفت أختنا في السؤال، فهذه الشقة ليست عليها زكاة، لأنها أصلا موقوفة لله تبارك وتعالى، والمال الموقوف لله عز وجل هو كله لله تبارك وتعالى، فلا تجب فيه الزكاة لا في حياة المالكة ولا بعد وفاتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم هاجر طبعا حكت حكايتها مع زوجها الذي وعدها بشقة تمليك، ثم بعد ذلك قال لها اللي مش هيجيب في الأول مش هيجيب في الآخر، طالما أنا ما جبتش في الأول فخلاص، فالطلاق على الإبراء هو يطلب منها هذا، لأنهم ينفصلان الآن. محكمة الأسرة لو هي ذهبت إليها وطلبت الطلاق، هل هذا فيه مخالفة للشرع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كان الأمر توقف عند حد خلفه لوعده بالإتيان بشقة تمليك، لا قلنا لهذا الزوج حرام عليك أن تعد وأن تخلف، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، ولأن خلف العهد والوعد من صفات النفاق والعياذ بالله، من آيات النفاق، فآية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف. ولقلنا ساعتها للزوجة اصبري واحتسبي، يعني لو كان الأمر اقتصر على موضوع خلف العهد والوعد فقط، لقلنا لها الآن أنت وهي كمان عندها قلق لأنه مطلق بكده مرتين، فهي عشان كده عايزة الشقة التمليك يعني. نعم لا يعني، لكننا ساعتها سنقول لها اصبري واحتسبي، مادام لك الآن سكن يؤويك وهو حسن العشرة والمعاملة معك، ولا ينقصك إلا أن يفي بعهده الذي وعد به في أول النكاح، لكن نقول لها في هذا الحال اصبري واحتسبي. أما وقد تعدى الأمر إلى سوء علاقة وسوء عشرة من شتم وضرب وإهانة، وأبناؤه يبعثهم ليضربوها ويهينوها، فإن هذا حد مبالغ فيه في الإهانة وإيقاع الإضرار بالمرأة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي هذه الحالة يجوز لهذه المرأة أن تذهب إلى المحكمة المعنية لتطلب الطلاق لهذا الضرر الذي وقع عليها من الإهانة والضرب منه من ناحية، ومن أبنائه من ناحية أخرى، ولا غضاضة عليها ولا غبار عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم لو سمحت عايزة أسأل بس. اتفضل. أنا دلوقتي متطلقة بقالي 9 شهور ماشي، وطبعا بدون ورقة، ما فيش ورقة رسمية يعني، وطريق يسافر ما بيسافرش على بنت ولا اي حاجة. فدلوقتي انا كنت مأجرة ايجار جديد، يعني زوجي كان مأجر ايه ايجار جديد، هو ماشي من غير ما يدفع للناس ايه ايجارهم والمية والنور حوالي 2000 جنيه يعني. فانا لما جيت ومعلوم مشوها بقى، لما جيت اشيل حاجتي هم ايه وافقوا الاول، وبعد كده لما جينا جبنا العربية وتحت وحاسبنا عليها منعونا بالقوة، يعني قالوا لا مش هتشيلوا حاجتكم قبل ناخد الايه الالفين جنيه. فاحنا دلوقتي راح اخويا دفع الالفين جنيه، هم كده شاركوا في الظلم ولا لا؟ هم اصحاب الشقه يعني. اه حاضر في الظلم، حاضر في امان الله. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. اهلا مرحبا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا. اتفضل. سمعت ان احنا 3 اسئله لاحمد. هاتي ما عندك اخي الغالي. تفضل. نعم. اول سؤال، انا دلوقتي شاب مشي وعندي 20 سنه ما شاء الله، وخاطي في انا خطيبتي دلوقتي في الوقت دوت في الوقت ده، بس لكن ما حصلش الكلام ده قبل كده. ايه خطيبتك بتعمل ايه؟ بيحصل بينا مشاكل كتير، بيحصل بينا مشاكل كتير وخلافات كتير وكلام من ده. حاضر. يعني مثلا اخر مشكله حصل منها ان الناس شكت فيها ان هي بتكلم واحد غيرها او حاجه زي كده، بس انا عارف ان هي ما كلمتش حد، بس الشاب خلاني مش شايف حاجه قدامي فقلت كده. فالشيخ ينصحني بيه حاجه زي كده؟ يعني انت عارف ان ما بتكلمش حد وعلى يقين ان ما بتكلمش حد، ومع ذلك انت عندك الشك ده يا محمد؟ اه. وانت صرح يعني صرحتها بهذا الشك؟ اه. طب ما لازم يحصل مشاكل يا ابني. طيب شيخنا هينصحك. حاضر حاضر. سؤالك الثاني يا محمد. ثاني سؤال، ثاني سؤال، لو في واحد، لو في واحد ليا يعني ما بيصلي، واحد عايز عليا شويه ما بيصليش، ولا عارف طريق ربنا وكلام زي كده، انا مثلا عايز اخليه يصلي حاجه زي كده، اصل من منين او النصيحه؟ النصيحه كيفيه النصيحه؟ حاضر ماشي. وثاني سؤال، لو انا شغال في شركة انتاج وعمال وكلام من ده كده، في عمال كتير برضه كده ماشي، فما ينفعش ان هم يطلعوا يصلوا كلهم في وقت واحد، فبيطلعوا عندنا العمال تطلع تصلي واحد واحد. ايوه بالتناوب. احنا ما بنصليش الا الظهر في ميعاده ولا العصر في ميعاده في الوقت دوت واحنا في الشغل. ماذا يعني نعمل ايه؟ حلينا كده يعني علينا وزر كده ولا نعمل ايه؟ حاضر. واضح سؤالك يا حبيبي. في امان الله، ربنا يصلح حالنا وحالك. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، اختنا مطلقه منذ 9 اشهر، ويبدو ان المساله مش رسمي كمان، طلاق يعني بكده بالتصريح او دون اوراق. وهي ساكنه في ايجار جديد، هو الرجل سافر ولا ينفق، لا يعني لا انفق على ابنته ولا حتى دفع الايجار اللي عليه ال 2000 جنيه، وهي بتاخد العفش، اوقفوا العفش، مش هتاخدوا العفش غير لما تدفعوا ال 2000 جنيه. ابوها يبدو ان هو اللي دفع. هل هؤلاء اصحاب العقار شاركوا في ظلم هذه المراه شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقه الظلم وقع عليها وعلى ابنتها او ابنها من الزوج، غفر الله لنا وله. امين. الذي تركهم واهملهم ولم ينفق عليهم، وتركهم بهذا الدين المتراكم من الإيجار ويعني ما شابه ذلك لأصحاب البيت، وبالتالي نقول غفر الله لنا وله. يكفيه أن يسمع حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني من أكبر الإثم والكبائر عند الله عز وجل أن يضيع الرجل من هو مسؤول عن إعالتهم والنفقة عليهم كالزوجة والأبناء، وبالتالي هذا رجل هو الذي أوقع المظلمة على الزوجة وعلى البنت أو الولد. أما أهل المكان يعني أصحاب البيت فلم يقع منهم ظلم ولا شيء، فإنما كما هو معلوم الشاغل العين هو المسؤول عنها، وشاغلة العين في هذه الحالة هي الزوجة، والعفش كما هو متعارف عليه عفش الزوج الذي كان يعني متعاقد على إيجار هذه الشقة، فمن حقهم بالطبع ألا يخرج الساكن حتى يدفع ما عليه، وبالتالي هم إن حبسوا العفش في مقابل أن تدفع الزوجة أو أحد من أهلها قيمة الإيجار المتبقي لهم، هذا حقهم. وأما الظلم والمظلمة فإنما وقعت من الزوج، غفر الله لنا وله، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ام فرح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا يا اختنا. نعم، مجموعه اسئله ممكن اسالها؟ اتفضلي. نعم. اوكي، اول سؤال بسال عن صلاه الضحى. غضب الله. دلوقتي انا بعد الفجر ما بقى يعني بعد ما اصلي الفجر مش ببقى جاهز ان انا اقعد لجلسه الضحى على طول. الضحى شويه حاجات بعملها كده، وبعد كده مثلا بقعد بعد ما صلاه الفجر بتاذن بربع ساعه او نص ساعه، وبقعد لحد الشروق وبصلي الضحى كده، تحسب لي جلسه الضحى ولا هو لازم من اول ما الفجر ما ياذن لحد ما الشروق يطلع؟ وقت الضحى حاضر. بس يعني هو بعد الفجر على طول ولا بس عندي شويه ظروف لازم اعملها وبعد كده اقعد اقرا؟ طيب. لحد الشروق. شيخنا سيجيبك باذن الله. انا كنت بسال كده على الغيار للرضيع، بس انا كنت بسال على اني انا بمسك فضلات الرضيع لان ما فيش حد يعني يغير لها غيري يعني. امسكوا بيه. حاضر. تمام. بالنسبه للدين كنت قلت لحضرتك قبل كده على ان كنت بجمع صدقات او عشان خاطر اديها لجمعيه خيريه وقفلت، انا فرغت الفلوس دي وهردها في شهر 9، انا كده عليا وزر ان انا صرفت الفلوس دي؟ اخر سؤال. انا منتقبه وعشان عندي اولاد صغيرين دايما بخرج من غير الجوانتي غصب عني, ببقى مش عارفه البسه, فدوت برضو اسم يعني لازم البس الجوانتي مع النقاب ولا عشان انا عندي ظروف خاصه ممكن البس الجوانتي؟ سجود التلاوه احيانا بنبقى بنقرا واحنا في البيت عادي ومش مش لابسين لبس الصلاه, ينفع اسجد وانا بلبس البيت العادي ولا لازم البس الاسدال بتاع الصلاه؟ سؤال كمان معلش, في عندي واحده قريبتي يعني من الدرجه الاولى عندها اولاد, ولاد رجاله وكده, بس مش بيصرفوا عليها لكن هم يعني مقتدرين, هل يجوز عليها الصدقه والزكاه ولا لا؟ بس هي مش عندها فلوس خالص تطلع على الميه والنور ولا كده, بس ولادها يقدروا يساعدوها بس مش بيساعدوها. حاضر. عايز اعرف كمان معلش اخر سؤال, انا اسفه, صدقه الوالدين يعني انا ممكن اتصدق على ابوي وامي لو هم محتاجين ولا لا يجوز؟ صدقه الوالدين, الصدقه على الوالدين يعني, لو هم يعني ميسورين, يعني مش ميسورين يعني مستورين, بس يعني ممكن ايه اساعدهم في بعض الامور ميه نور كده, يجوز وتعتبر ايه صدقه ولا تعتبر ايه؟ شكرا. شكرا. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختنا اسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم بستره الجميل, اللهم امين يا رب العالمين. طب هي كانت تظن ان اصحاب البيت الاخت الفاضله المتصله يعني هيبقوا عندهم رأفة ويعرفين إن إنها مظلومة وإنها يعني مطلقة وإن الرجل خلى بها وبابنتها أو بابنها وسافر وتركهم وتراكمت المسائل عليها, فكان يعني يبقى في شفقة إن المسألة يعني كان الله في العون, وعارفين الأب كمان هو اللي هيدفع, يبقى طلاق يعني آسف, وكمان يعني كمان مش عايز أقول اللفظ الآخر يعني. الحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إن كانوا يعني فعلوا هذا او تصورنا انهم يفعلوا هذا من باب الاحسان, لكن نحن نتكلم على باب الالزام والوجوب, هل يلزمهم هذا؟ لا, لا يلزمهم هذا, انما كل ما لهم هي مستحقاتهم وشاغلة العين, والعفش الموجود هما لصاحب الايجار او صاحب عقد الايجار اللي هو الزوج الهارب الذي ترك الديون عليه, وبالتالي هم ما اخطأوا ولا تجاوزوا حدهم الذي أوقع المظلمة ووضع البنت الزوجة وابنته أو ابنه في هذا الموقف السيء أو هذا الموقف الضاغط عليهم هو الزوج, فاللوم كله عليه. أما هؤلاء فهم أصحاب حق في البداية والنهاية, وإن أخذوا حقهم وطلبوا به بالطريقة التي ليست فيها الإهانة وليس فيها الأذى فإنه لا شيء فيه, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد 20 سنة 20 عاما ما شاء الله, وهو خاطب, ربنا يهدينا ويهديه, طبعا أسأل الله أن يتمم الخطبة, ولكن عنده شك من خطيبته أو أن مخطوبته تتكلم مع غيري, وهو شاكك وما عندوش دليل, لكن هو صرح لها بهذا, ففي مشاكل بينهما شيخ كريم, فبما تنصحه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنصحه أن يتقي الله عز وجل أولا في نفسه, وثانيا في هذه البنت المسكينة المظلومة, لأن الشك فيها أنها تتحدث مع آخرين هذا من يعني منتهى سوء الظن بها, ونحن نهينا عن الظن وعن سيئه من باب أولى. نعم. قال الله عز وجل, يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, إذا كان ظنا سيئا كهذه الحالة فهو ظن سيء, وبالتالي نحن نهينا وحرم الله عز وجل علينا أن نسيء الظن بالآخرين من غير بينة ولا برهان, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث, وأنا أظن أن هذا الظن السيء من هذا الشاب في هذه المخطوبة المسكينة هو ظن سيء وهو أكذب الحديث في هذا المقام بالفعل, فأنا أنصح هذا الابن بارك الله فيه أن يهذب من نفسه وأن يهذب من وطأة الغيرة وضغط الغيرة عليه حتى لا يصل به أو تصل به الغيرة المذمومة إلى هذا الحد من سوء الظن بها, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أم خالد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا معانا؟ السلام عليكم, وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله, وطي التلفزيون من فضلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم خالد. الحاجة أم خالد, أهلا وسهلا يا حاجة, اتفضلي, أهلا ومرحبا. الحاجة أم خالد, على العين والرأس. تفضلي يا أمي. الله يرضى عنك. تفضلي. يا ريت والله تكون سعداء بهذا. وطي التلفزيون. نعم. أيوة يا شيخ أحمد. تفضلي يا أمي. الله يرضى عنك. أيوة يا شيخ أحمد. أيوة سمعك. هاتي ما عندك يا حاجة. تفضلي. أنا عندي ثلاث أسئلة. نعم. عندي ثلاث أسئلة. تمام. هاتيهم يلا. هاتي الأسئلة. كل سنة وأنت طيبين. وأنت حضرتك بالصحة والسلام. تفضلي يا أمي. وأنت طيبة يا أمي. كل سنة وأنت طيبين. وأنت بصحة وسلامة. الله يرضى عنك. أم خالد الله يرضى عنك. الأسئلة عشان في ناس تانية على التليفون. الله يرضى. أنا عندي شوية بضاعة كده. عندي شوية بضاعة. عندي شوية بضاعة. عندي شوية بضاعة. نعم. الله يوسع عليك. عندك شوية بضاعة. عندي شوية بضاعة. ها؟ عندي شوية بضاعة في البيت ببيعهم ومش عارفة عليهم زكاة ولا ايه. تمام. الزكاة. في البيت انت ما عندكيش دكان يا ام خالد؟ والزكاة. عندكيش؟ عندي شوية بضاعة وعايزة اطلع عليهم زكاة. جه عليهم سنة. طيب. عايزة اطلع عليهم الزكاة فمش عارفة يقدم لولاد ابني عشان نعم. ايوه. البضاعة بكام ولا قد ايه؟ عاملين قد ايه فلوس يعني؟ وابني ميت وسايب اربع عيال. الله يرحمه. عايز ان كان له عليهم زكاة اديهم لاولاد ابني ينفع ولا ما ينفعش؟ السؤال الثاني. ايوه. والسؤال يعني بتاع 10,000 كده يا شيخ احمد. طيب. الله يوسع عليك. بتاع 10,000 كده. تمام. السؤال الثاني. والسؤال الثاني هل ترحمي على الميتين بينبني اجر وهم بينبهم اجر ما برحم على الميتين؟ طيب. والسؤال الثالث كنت نادرة خروف قبل ابني ما يموت. الله يرحمه. كنت نادرة خروف ناكله احنا والحبايب كده قبل ابني ما يموت فدلوقتي ابني مات وما انش هجيب الخروف اعمل ايه؟ الله يرحمه. حاضر. حاضر يا امي. الله يرحمه في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ام محمد معانا يا استاذ ايمن؟ اظن لا. ام محمد معانا استاذ ايمن؟ طبعا. انا اعتذر يا ام محمد سامحيني لان كان طبعا اتصال الحاجه ام خالد يعني فلو ونحتسب لو اي حد يعني انا عارف ان الاتصال الدقيقه بجنيه ونصف فطبعا اللي يتصل يحتسب. اسال الله عز وجل القبول يعني هذا عمل دعوي وفي سبيل الله عشان في بعض الناس بتتضايق فعلا وبيقولوا احنا اتصلنا ومعرفناش نوصل وكده فوالله غصب عننا فاسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخ الكريم هذا كان سؤال الاخ محمد الاول مسألة المخطوبة ونحن حضرتك قلت له اتق الله واحسن وحاول يصلح بينهم يعني. يقول الرجل لا يصلي يبدو انه هو عايز ينصحه ويسأل عن طريقة النصح كيف ينصحه بأدب. نعم شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد النصيحة واجبة من كل مسلم لكل مسلم حسب الطاقة والإمكان والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يبايعونه فيلقنهم في صيغة البيعة من ضمن بنودها والنصح لكل مسلم. وورد الحديث عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدين النصيحة. وبالتالي فعلى هذا الأخ بارك الله فيه أن ينصح هذا الرجل الذي هو يعني مقصر في الصلاة أو تارك للصلاة. وطريقة النصح أولا أن تكون برفق ولين لأن الله عز وجل بعث نبييه موسى وهارون إلى من هو أسوأ منه بكثير وهو فرعون اللعين الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي ادعى الألوهية ومع ذلك قال الله فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فينصح برفق ثم تكون النصيحة في وقت مناسب للرجل ثم تكون النصيحة سرا بينه وبينه وليس على ملأ من أهله ولا ملأ من أصحابه ولا زملاء العمل ولا الجيران ولا أهل المسجد ولا غيره. ثم أيضا يحببه في الله تبارك وتعالى ويرغبه في الله عز وجل ويرغبه في الصلاة ويعرفه بأن الصلاة فرض الله عز وجل الأعظم بعد العقيدة والتوحيد وأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وآخر المطاف يعرفه بعقوبة تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة إذا لم يجد الأسلوب الأول، فتكون تمام النصيحة أن يعرفه بعقوبة تارك الصلاة المقصر فيها وعقوبة وحكمه في الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤالك الثالث يا محمد، وأسئلة الأخت فرح أم فرح، وبقية الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. شيخ الكريم، فكونوا معنا. رغم آلامه ومرضه، رغم سفره وغربته، إلا أنه لم ينس دعوته. فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، يحاوره الإعلامي إبراهيم العربي من مقر علاجه في برنامج عابر سبيل. عابر سبيل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، يحاوره الإعلامي إبراهيم اليعربي. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت. كن صدوقا، كن صبورا، كن كريما، كن وصولا. فهذا مجلس من مجالس رمضان، يسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها. الرحم تعترض الشخص، يا رب هذا قطعني، خذ لي حقي منه يا رب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مجالس رمضان مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. وكان معنا أسئلة الأستاذ محمد، هذا الشاب 20 عاما، ربنا يديله الصحة ويبارك له. هو يبدو أنه مهتم برضو بالدين وبالدعوة والصلاة، لكن هو سأل سؤالا: مجموعة من العمال في شركة ولا يذهبون إلى الصلاة في يعني جميعا في وقت واحد، بل يتناوبون في الصلاة. شيخ الكريم، يعني مجموعة تذهب تصلي الظهر ومجموعة تبقى، المهم انهم لا يصلون الصلوات في وقت واحد، او بل في ربما يكون ليس في جماعه وليس في موعد الصلاه او في على راس الوقت يعني. نعم. وهي احب الاعمال الى الله عز وجل، فماذا يصنعون؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لاخواننا اصحاب الاعمال، فان الواجب عليهم ان يهيئوا امر الصلاه لعمالهم وموظفيهم في المكان، على الأقل بجعل مكان مخصص للصلاة، ثم تكون هناك يعني ما يعرف براحة يسيرة ولو بنصف ساعة يتوضأ فيها الناس ويصلون، وسيكون هذا أجره لهم عند الله تبارك وتعالى كبير جدا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى مع عمالهم وموظفيهم. إن لم يفعلوا هذا فعلى الأقل أن يسمحوا لعمالهم وموظفيهم بتوقيت يصلون فيه الصلاة، حتى لو كانوا يعني اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، حتى يستفيدوا بصلاة الجماعة ما دام فاتتهم الجماعة الأولى لأنها لا تعقد أصلا، أو فاتتهم الصلاة في المسجد. فبالتالي الواجب على أصحاب الأعمال أن يسمحوا للعمال أن يصلوا الوقت في أوله، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي أحب الأعمال إلى الله، حتى ولو لم يقيموا جماعة كبيرة إنما يصلي اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، ليستفيدوا بصلاة الجماعة. إذا فعلوا هذا فأجرهم على الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يفعلوا لا الأولى ولا الثانية، فيضطر العمال بسبب ذلك أن يذهبوا ليصلي كل واحد وحده، فإن كان هذا ولله الحمد يتم في الوقت فقد أحسنوا وفعلوا المتيسر لهم المستطاع لهم يعني ما في إمكانهم، فلا يكلف الله حينئذ نفسا إلا وسعها. صلاتهم إن شاء الله صحيحة، وإن كانوا من متعودي الصلاة في الجماعة إلا أنه منعهم هذا المانع فإن أجر الجماعة تكتب لهم حتى ولو صلوها فرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، مع أنه لم يعمل أصلا بسبب السفر والمرض، وقد قاس عليه أهل العلم سائر الأعذار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة الأسئلة الواردة يعني على الفيش الشيخ الكريم، ما حكم إنزال نقاط من المزي بسبب بعض الشهوة في نهار رمضان؟ نسأل الله العافية شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا رجل أو امرأة لا يغض بصره ولا يكف سمعه عن الحرام، نعم. وبالتالي الصيام الأكمل ليس فقط صيام البطن والفرج يعني صيام الجوع والعطش، وإنما أكمل الصوم أن تصوم الجوارح فيصوم اللسان عما حرم الله، وكذلك العين وكذلك الأذن واليد والرجل وسائر الجوارح. فإذا تم هذا الصيام فبها ونعمة، يحفظ الإنسان منا جوارحه. ولذلك ورد الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وليكن وأذنك وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أما إذا يعني كان هناك ما يعرف بهذا المذي، فإن هذا المذي وإن كان ينقص أجر الصوم لأنه نتج عن انشغال بغريزة وشهوة، لكنه لا يفسد الصوم ولا يبطله، ولا يجب على من فعل هذا أو وقع منه هذا أن يقضي اليوم، إنما عليه أن يستغفر الله عز وجل. الصيام صحيح؟ نعم الصيام صحيح، مع لا يلزمه القضاء، إنما عليه أن يستغفر الله يعني عز وجل. طب ده لو مش متزوج ولا كده وبيحصل معه كده صيامه برضو صحيح؟ نعم صيامه صحيح، نعم. المذي لا يبطل الصوم إنما ينقص أجره إذا كان بسبب انشغال بغريزة وشهوة، فيستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، لكن نعم. ليس عليه القضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مرحبا. معلش كنت بتكلم بس من شويه، بس لسه في مجموعه اسئله ممكن انا لسه كنت هبدا. مش ام فرح معانا؟ ام فرح ممكن حالا كنت هسال اسئله حضرتك ان شاء الله. اتفضلي. قبل كده كنت كلمت وكنت سالت على ميعاد التراويح، امتى اخر ميعاد ليها وميعاد التهجد امتى؟ فالشيخ جاوبني ربنا يجازيه خير ان تقريبا دي بس احنا في الجامعه مش بنصلي كده، بنصلي التراويح 8 وبنروح البيت نصلي التهجد 8. فانا في البيت مش بعرف دلوقتي اروح للمسجد، فعايزه اعرف اخر ميعاد لصلاه التراويح اللي هي 8 الاولانيين واخر وطبعا والتهجد من بعد الساعه 12، عايزه اعرف الفرق بينهم واخر مواعيد ليهم بالظبط. حاجه كمان عايزه اعرف حكم الشرع في التاجير من الباطن، يعني لو حد مأجر بيت من حد بس هو مش مالك الشقه، التأجير يعني هو كان بيدفع ايجار مثلا 5 جنيه ومش عارف الشقه، فاحنا جينا اجرنا الشقه منه مثلا ب 2000 جنيه. ما معروف السؤال وزحمه البيت مش فما فاهم اوكي طيب. في سؤال تاني عايزه اعرف ايه اللي ممكن نعمله في يعني اليسير من الطاعه عشان نبلغ ليله القدر. اللهم ارزقنا ليله القدر. اخر سؤال معلش، عايزه اعرف يعني ايه معنى الرضا. الرضا بالحاجه اللي ربنا مديها لك، ما انت احيانا بتكون مقتنع بالحاجه دي بس بيجي لك كده وساوس ان هو ايه لا انا طب ليه اشمعنى انا، ازاي اتجنب الوساوس دي؟ نعم حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. الأخت أم فرح يعني المتصلة الأخيرة بس أسئلتها الأولى صلاة الضحى، يعني هي سألت سؤالا طويلا لكن أنا صيغته بطريقة أخرى، متى وقت الضحى؟ يعني بعد صلاة الصبح أو الفجر، يعني متى تصلى الضحى شيخ؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة الضحى يبدأ وقتها بعد الشروق برمح أو رمحين، بعد شروق الشمس بعد أن تطلع الشمس برمح أو رمحين، رمح أو رمحين يعني بمقدار ربع ساعة إلى ثلث ساعة. من هنا يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي وقت صلاة الضحى قبل أن تتوسط الشمس كبد السماء، يعني قبل وقت الزوال بمثل هذا الوقت، يعني أيضا بربع ساعة وثلث ساعة. إذا نحددها ما بعد الشروق بحوالي ربع ساعة ثلث ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة ثلث ساعة، هذا هو وقت صلاة الضحى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة وهي بتغير للطفل الرضيع وبتغير لابنها، ممكن تمسك بخفضات الرضيع، فهل هذا يعني ينقض الوضوء؟ شايف الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، مس النجاسات عموما لا ينقض الطهارة، لا ينقض الوضوء، إنما يجب على المسلم أن يزيل النجاسة وذلك بغسل مكانها. فإذا مس النجاسة بقدمه وهو متوضئ فوضوءه صحيح، لكن عليه قبل أن يصلي أن يغسل رجله من هذه النجاسة. إذا مس النجاسة بيده كما هو الحال في السؤال فليس عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، إنما عليه فقط أن يغسل يديه مكان النجس حتى تتنظف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعيد وضوءه، لا يعيد الوضوء. نعم. أستاذ عماد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. بقول لحضرتك أنا كنت متجوز من فترة وزوجتي طبعا إيه مقصرة في التعاقد، نصحتها أكتر من مرة ولكن في يعني ردود أفعال مش كويسة، ودايما هي بتكلمني إن هي عايزة تخرج وعايزة تروح هنا وعايزة تروح. يا دلوقتي زوجتك ولا طليقتك يا أستاذ عماد؟ زوجتي يا أستاذ أحمد. أنت بتقولي كنت متزوج من فترة؟ لا، متزوج يعني من شهرين. طيب أنا فهمت. طيب طبعا إيه حضرتك، في دايما ردود أفعال إن في مشاكل، وطبعا أنا مش طبعي كده، أنا بحب أنا بيتوي جدا وبحب أقعد في البيت وبحب الطاعة وبحب الكلام ده. فطبعا انا نصحتها اكتر من مره حضرتك بتكلمني في خروج وحاجات زي كده. فيها طبعا اخر مره غضبت، مش عاجبها العيشه وقالت لي انا مش عاجباني العيشه، وراحت بيت ابوها، بعتت اخواتها وجم خدوها على بيت ابوها. فدلوقتي حضرتك هي لو طلبت الطلاق وانا مش ظالمها وانا عايز اعيش بما يرضي الله، بس هي اللي مش عايزه تعيش عشان مش عاجبها البيت ولا عاجبها القعده، عايزه تتفسح وعايزه تروح وعايزه تيجي. هل هي لو طلبت حضرتك بالطلاق وطلبت بالقايمه كلها تاخد الحاجه كلها بشهايه تمام، هل ده في الدين يعني؟ طيب يا استاذ عماد، ومتشكر جدا لحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يصلح ما بينكما، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم شيخ الكريم، كانت أختنا الفاضلة جزاها الله خيرا يعني تجمع صدقات وتبرعات، والجمعية اللي هي كانت بتجمع لها يعني أغلقت، ويبدو أن الفلوس مش معها دلوقتي لعلها يعني صرفتها كما قالت، لكنها ستردها أو تنفقها. حضرتك قلت لها مش فاكر حضرتك أم من مشايخنا أنك تنفقها في سبل الخير والصدقات وكده. الفلوس دي لما هي صرفتها هل وقع منها او عليها وزر شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم هي مخطئة. يعني اذا استؤمن في شهر 9، نعم، اذا استؤمن الواحد منا على مال لغيره فتضيع هذا المال والتصرف فيه بغير اذن مالكه الاصلي هذا تعد، ويكون الانسان هنا مخطئ. فكيف إذا كان المال لله عز وجل وهي مستأمنة عليه؟ فلا شك أنها تصرفت تصرفا خاطئا بإنفاق المال، يعني هب أنها أنفقت المال من هنا ثم عجزت عن الوفاء والسداد من هنا، ماذا تفعل؟ يكون هذا في رقبتها أمام الله سبحانه وتعالى. طيب هب أنها أنفقت هذا المال ثم عجلتها منية الله عز وجل، الأعمار بيد الله، والأعمار بيد الله تبارك وتعالى، وكل يعني ابن آدم مدرك هذا الأجل لا محالة، فماذا ستفعل؟ والمال سيكون في هذه الحالة دين في رقبتها وفي ذمتها أمام الله عز وجل. فالأبرأ على المستأمن على مال ألا يتصرف فيه أبدا، إنما يعجل بوضعه في الباب الذي خصص له، سواء كان الجمعية الخيرية اللي موجودة أو سواء الفقراء والمساكين نيابة عن الجمعية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب كيفية التوبة شيخ الكريم؟ أن ترد المال؟ نعم، أولا شهر 9 التوبة تستلزم الندم على ما فعلت والعزم الأكيد على ألا تعود إلى مثل هذا العمل مرة أخرى، ثم تكثر من الاستغفار لله تبارك وتعالى والدعاء أن يغفر لها وأن يتقبل منها هذه التوبة، ثم تكثر من العمل الصالح، وفوق هذا كله لا تكمل توبتها إلا برد المال في أسرع وقت ممكن إلى مستحقي وهم الفقراء والمساكين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أعانك الله يا أم فرح على سداد هذا الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. هي منتقبة ولكنها تخرج ومع عندها أطفال، تخرج إلى الشارع بدون قفاز جوينتي. نعم. فهل عندها وزر أم عندها عذر أو يعني؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد طبعا المسألة هذه مختلف فيها بين أهل العلم، هل يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين معا كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة، أم الوجه فقط كما هو مذهب الإمام أحمد في أحد قوليه، لكن الحنابلة يرون وجوب النقاب. وبالتالي الحنابلة، أنا يعجبني قول الحنابلة جدا، لأنهم يقولون كل ما ورد في مشروعية أو جواز كشف الكفين الصحيح منه غير صريح والصريح منه غير صحيح. لو في تصل خد. طب عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضلي أختنا. نعم. أنا أمي فتحة محل سجارة مخصوصات. محل إيه؟ سجارة سجاد ومفروشات. سجاد ومفروشات. سجاد ومفروشات. فبتجيلها مثلا عروسة يا شيخ، فبتقول لها مثلا عايزة سجاد نوع معين ولون معين، فبتبقاش عندها النوع اللي هي عايزاه العروسة. فبتقول لها مثلا خلاص أنا هجيبه لك الأسبوع الجاي أو بكرة مثلا. هو الطلب يعني كده بتقول حاجه مش موجوده وهي بتطلب وهي بتجيبها لها بعد كده. بتجيبها لها بعد كده. بعد كده بتقول لها عن مبلغ، بتدفع لها مبلغ من المال وبتدخل لها بقى على الفترات. تفتح لها حساب. تفتح لها كل اسبوع حاجه او كل شهر حاجه. كل شهر. تمام. طيب. بس يعني فانا عايز اعرف ايه. طيب حاضر، بتبيع بالقسط يعني. حاضر حاضر يا ام عبد الله. مين معانا تاني يا استاذ ايمن؟ استاذه فاتن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختنا فاتن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من فضلك وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان في فرق توقيت يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اسال الشيخ بس سؤالين كده؟ اتفضلي. نعم. دلوقتي يعني انا الحمد لله ميسورة الحال. الحمد لله. الو. نعم، ربنا يوسع عليك. بس يعني عندي ابويا وامي هم يعني تعبانين وبيصرفوا مصاريف كتير على يعني المعاش اللي بيطلع لهم بيصرفوه كله على علاج وكده. فهل ينفع زكاة مالي اللي هدفعها ممكن اديها لابويا وامي؟ حاضر حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. سجود بملابس البيت، سجود يعني وهي تقرأ القرآن، سجود التلاوة بملابس البيت يعني، ولا لازم تلبس الإزدال أو حجاب شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن المستحب والأفضل أن تكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر في لباس الصلاة وعلى طهارة، إذا تيسر هذا فبها ونعمة، وإلا فيجوز أن تكون بملابس المهنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إحدى قريباتها عندها أولاد ولا ينفقون عليها، فهل تخرج عليها زكاة المال والصدقة يجوز عليها شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا هذه امرأة ليس لها عائل أو لها عائل لكنه مقصر في إعالتها والنفقة عليها، فهي معدودة إذن في أصحاب الحوائج والعوز، وبالتالي يجوز أن تعطيها من مال الزكاة ويجوز أن نتصدق عليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. احنا ناخد اتصال ونرجع لسؤال بتاع الكفازين، لان احنا اخدنا انقطع الاتصال مكملناهوش. برضو اسئلة الاخت فرحة، ام فرحة اتفضل. طيب. نعم شيخي الكريم، حضرتك كنا نتكلم عن ارجح الاقوال في مسألة الجوينتي او الكفاز. نعم. انا يعني اميل الى قول الحنابلة في انه الافضل للمرأة ان تستر كفيها كما تستر وجهها. هي امرأة منتقبة، اخت منتقبة، هي عندها اطفال فتبدأ عايزة تتعامل معاهم حاجة كده يعني، فتخلع جوانتي عشان ما يا سيد الحبيب. الجواند في الاصل لا يعوق المراه ان تتعامل مع المبرر بتاعها لا يعوق ان تتعامل مع الاولاد ربما الا عند يعني تطهير الاولاد وتغسيل يعني ما اتسخ من اجسادهما. فاذا احتاجت الى هذا في هذا التوقيت اعزك الله عند الحوض بتاع التغسيل تخلع النقاب الجواند. لكن الاصوب والاحسن والمستحب والاكمل أن تستر كفيها كما سطرت وجهها، هذا من باب الأفضل والمستحب، لأن كل ما ورد في مشروعية كشف الكفين مع الوجه كما هو مذهب جمهور الفقهاء الذي ذكرتهم الصحيح منه غير صريح في الدلالة على مشروعية الكشف، والصريح منه غير صحيح من ناحية الصناعة الحديثية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معذرة في إضافة، يعني إذا تعذر عليها لبس الجواندي لسبب من الأسباب فيمكنها أن تستر كفيها ما دامت أمام الأجانب أو في الطريق العام أو في المواصلات العامة تحت الخمار، يعني داخل إزدالها تحت الخمار يمكن أن تستر كفيها، حتى وهي تحمل طفلتها يمكن أن تستر كفيها حتى يعني لا تقع في هذا الأمر المكروه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الصدقة على الوالدين وهما ميسوران، فهل هذه صدقة شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان الصدقة من ابن أو ابنة فإنه لا تشرع الصدقة على الأبوين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وما لك لأبيك، أنت وما معك أيها الابن أو أيتها البنت صاحبة الذمة المالية المستقلة، أنت وما لك لأبيك، نعطيهم ونسد حاجاتهم وإن طلبوا. في الحديث ده في كلام مش كده؟ لكن في كلام عند المحدثين. أنا يعني نعم. من كتب حضراتكم يعني في كلام عند المحدثين لكن لا يضر لأنه ورد في أحد الصحيحين. إنما الفقهاء اعتمدوا على هذا الحديث وبالتالي قالوا لا يجوز أن يتصدق من الابن ولا من الابنة على الأبوين إعزازا لهما وإكراما لهما، لأن الصدقة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم أعزكم الله هي أوساخ الناس، فلا يجوز أن نعطي أوساخ أموالنا إلى أبوينا يأخذون من أصل السبب في وجودنا، وبالتالي المال نفسه تحت أمرهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أستاذ سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالنسبة للسؤال اللي سألت فيها تكيم امبارح بالنسبة للراجل الدجال بتاع المحلة الكبرى، أنا معايا صاحب العربية. أنا فاكر سؤالك امبارح. طيب، فضلت الشيخ شعبان قال لي يعني قول للراجل مثلا ده يتقي الله ويعني ويبطل الحركات ديت يعني، فهو الراجل ده توفى واللي مسروق منه توفى. والموضوع ما قبله ما يقرب من 25 سنة يا فضل. الموضوع قديم. انت ما قلتش كده يا سيد امبارح. انا عايز اعرف بس انا كفرته بالنسبة لي انا ايه. طيب انت ما قلتش الموضوع ده امبارح الاسبوع اللي فات، انت حضرتك حكيت الحكاية من غير يعني الافراد كلها اللي مسروق منه توفى واللي سارق توفى واللي جالك مات رفر اللي قالك استر عليا مات ان لله وانا اليه راجعون. توفى الراجل ده، اللهم اغفر للجميع. لا ده كده مش عارف والله دلوقتي كلام خد من حد تاني. إيه؟ انا كفرت ايه؟ انا عايز اشوف شعبان يفتيني. انا كفرت بالنسبه لي انا ايه؟ حاضر، اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم امين يا رب. حاضر يا عم سيد، فاهمني لو عليك صعب كده. الكلام اختلف. استاذ رمضان السلام عليكم. قطع الاتصال، عاوز اتصال يا استاذ رمضان. الوقت شيخي يداهمنا، نسال الله عز وجل ان يبارك فيما بقي. نعم، أم خالد عندي بضاعة في البيت وهي تقريبا البضاعة بحوالي 10,000 جنيه وعايزة تسأل عن زكاة المال، وعندها أولاد ابنها يعني على قد الحال كده، ربنا عز وجل يوسع على المسلمين جميعا، فهل تخرج زكاتها على أولاد ابنها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يبدو أنه مات، الله يرحمه. هذه البضاعة التي يعني قيمتها تقريبا 10,000 لا تجب فيها الزكاة، ليس عليها زكاة في هذا المال لأن هي دون النصاب بكثير، لكنها إن تصدقت من وسع فإن هذا خير لها وأبقى، سواء أعطتهم لأبناء ابنها أو لغيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرحم أباهم. يعني ترحمها على الموتى والميتين هل لها أجر ولهم أجر سيدي شيخ الكريم على هذا الترحم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عليه الصلاة والسلام، هناك أعمال يسميها العلماء أعمال خير ذاتية، وهناك أعمال يسمى العلماء أعمال خير متعد أثره للغير، منها الدعاء للأموات مثلا والترحم عليهم. هذا العمل اللي هو الدعاء للأموات والترحم عليهم له خيران، خير للداعي نفسه أنا، وخير للمدعو له. وبالتالي إذا قال العبد ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم، فإنه يؤجر على هذا الدعاء لأنه عمل صالح من ناحية، وهم أيضا ينتفعون بهذا الدعاء وهم في قبورهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم خالد ربنا يرحم ابنها يا رب ويرحم جميع موتانا، نظرت أن تذبح خروفا تأكل منه ويأكل منه الناس، ابنها مات وهي مش هتذبح الخروف، فماذا تفعل شيخي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنت يا حجة أم خالد من أوجبت النذر على نفسك، فإذا استطعت الوفاء به فإن هذا أفضل، وإذا لم يتيسر لك الوفاء بهذا النذر يا ممكن تكون مش عايزة تذبح ما نعرف عشان الموت. وهل هناك علاقة بين تطبيق النذر إذا لم يكن عندك قدرة على الوفاء من الناحية المادية، يعني ما فيش فلوس مش معاك اللي يمدي، يمكن أن تؤجل لو الحزن بس يا شيخي. إنما إذا كنت لا تريدين الوفاء بمعنى أن الذبح فرحة وإنه إزاي تذبح بعد كده أن مات ولدك، فإن هذا كلام خاطئ ولا يصح هذا الكلام أبدا في الدين. إنما النذر من الدين ووفاؤك به واجب لله تبارك وتعالى، لأنه دين الله عز وجل في عنقك، ولعل وفاءك بهذا النذر يكون فيه خير لهذا الميت المتوفى. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. لذلك نصيحتي لك أن توفي بالنذر مع الله، ولا تتراجعي في كلامك وعهدك مع الله عز وجل، وتذبحين وتوزعين أكثر لحمه وتأكلون منه على حسب ما نويته من أول الأمر. إذا لم تفعلي هذه النصيحة التي نصحتك الآن بها، فيجب عليك حينئذ أن تتحللي من النذر، إما بإطعام 10 مساكين إن تيسر لك ذلك، وإن 3 أيام تكونين خرجت وتحللت من النذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم فرح عادت واتصلت مرة أخرى وسألت عن صلاة التراويح والفرق بينها وبين صلاة التهجد، فتقول نحن نصلي التراويح في المسجد 8 ركعات وفي البيت أو يعني في التهجد بعد الساعة 12 8 ركعات أخريات، فما الفرق بينهما بين التهجد والتراويح، وآخر موعد للتراويح وآخر موعد للتهجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. التهجد والقيام والتراويح وصلاة الليل هذه كلها أسماء لمسمى واحد. نعم. الأصح أن نقول قيام الليل أو صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فقيام الليل وصلاة الليل اسم لكل صلاة نافلة أداها المسلم أو المسلمة بعد أن صلى صلاة العشاء حتى ما قبل الفجر بلحظة، يوتر بواحدة إن تيسرت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أسماء لصلاة واحدة، لكننا نجزئ هذه الصلاة فنصلي بعضها أول الليل في العشر الأواخر، يعني على شأن مزيد من الاجتهاد في العشر الأواخر، نصلي بعضها أول الليل كما نفعل من بداية الشهر، ثم نجتهد أكثر وأكثر في العشر الأواخر فنصلي صلاة أخرى سواء 8 ولا 80 حتى من الصلاة في الآخر من الليل حتى نصيب الصلاة في الثلث الأخير من الليل. ده نوع من الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان أزيد مما كنا نجتهد عليه أول رمضان. فهي ليست صلاة محصورة في عدد معين، إن صلاها العبد 10 ولا 8 كما حتى بس طويلتان، يعني إن صلاها العبد يعني العدد الوارد عن النبي عليه السلام من فعله 8 ولا 10 فبها ونعمت، وإن زاد العبد فصلها 20 أو 23 أو 40 أو 70 صلى ما كتب الله له عز وجل أن يصلي. المهم قال عليه الصلاة والسلام للرجل الأعرابي صلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، ولم يحصرها النبي له في عدد معين، وهو في مقام التفصيل عليه الصلاة والسلام والبيان. وبالتالي إذا خشي بعد ذلك أن يدخل عليه الفجر فعليه أن يوتر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالأمر واسع، اجتهدوا ما تستطيعون أن تجتهدوا فيه، فصلوا أول الليل وصلوا أوسط الليل وصلوا آخر الليل، واسألوا الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم الشرع في التأجير من الباطن، شقة بخمسة جنيه تتأجر بألفين جنيه، يعني أنا مأجر شقة بخمسة جنيه وانت رايح مأجرها وأنا مستأجر أصلا بألفين جنيه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا يجوز تأجير العين المؤجرة من الباطن، لأن المؤجر هو المالك، فلا يجوز للمؤجر للمستأجر أن يؤجر العين من الباطن، أولا لأنه ليس مالكا لها، ثانيا لأن جميع العقود في مصر سواء على القانون القديم أو القانون الجديد للإيجارات كلها تضمنت بندا صريحا من بنود التعاقد في أنه لا يجوز التعاقد أو التأجير من الباطن، فهذا بند صريح في كل عقود الإيجار يجب على المستأجر الوفاء به، ولا يفعل هذا التأجير من الباطن إلا بإذن المالك ورضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الطاعة التي يؤديها العبد ليبلغ ثواب ليلة القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قد أشرنا في هذا إلى في أول حلقتنا اليوم، وأقول باختصار شديد، عليه أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بصفة عامة، وعليه أن يجتهد في أوتار هذه العشر بصفة خاصة، يعني يجتهد العشرة كلها إن أضمن، ثم يجتهد أكثر وأكثر في الأوتار منها ليلة 21 و23 و25 و27 و29. والاجتهاد يكون بأن يصلي المغرب والعشاء في جماعة، ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي من صلاة أول الليل التي يسميها الناس صلاة التراويح، ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي من الصلاة آخر الليل حتى يصل إلى الثلث الأخير من الليل والتي يسميها الناس صلاة التهجد، ثم يكون له في الجزء المتبقي قبل الفجر وقتا يدعو الله عز وجل فيه ويستغفر الله عز وجل فيه ويسأل الله عز وجل فيه ويكثر من قراءة القرآن فيه. وخير الدعاء في هذه الليالي التي يظن أنها ليالي يعني ليلة القدر وهي الأوتار من العشر الأواخر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، حتى يطلع عليه الفجر. إذا قضى الليل بهذه الصورة من الاجتهاد ما بين صلاة الجماعة للمغرب والعشاء وبين صلاة التراويح والتهجد وقراءة ما تيسر من القرآن والاستغفار والدعاء وغير ذلك حتى يطلع عليه الفجر، لأن الله تعالى يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر، يكون كتب له قيام الليلة كاملة، ويكون إن شاء الله عز وجل ممن أصاب ليلة القدر، ونسأل الله بعد ذلك القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معنى الرضا، وفي أحيان تقول إن في وساوس تأتي في النفس، أختنا مفرح تسأل وتقول يعني ممكن يقع في النفس كلمة إشمعنى أو حاجة زي كده، معنى الرضا يا شيخي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الرضا له مقامات، منها أن يدرك العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، اللي ربنا قدره لك اللي وصل لك هو اللي ربنا قدره لك، فيؤمن إيمانا جازما بأنه ده نصيبه وقدره عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يدرك العبد أن الله عز وجل لم يظلمه، إن أعطاه أكثر أو أعطاه أقل فإنه لم يظلمه، فإن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. الأمر الثالث أن يحسن أن يثني على الله عز وجل إن أعطاه القليل، كما يثني على الله عز وجل ويحمده إن أعطاه الكثير. الأمر الرابع أن يحسن أن يضع هذا الأمر وهو نعمة الله عز وجل في مرضات الله تبارك وتعالى، يكون قد أصاب مقامين عظيمين من مقامات العبادات القلبية، ألا وهو مقام الرضا من ناحية ومقام الشكر من ناحية أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ عماد زوجت ربنا يصلح لنا وحالها غضبانة وعادت إلى بيت أبيها، وهي لزهقانة من البيت وعايزة تتفسح وعايزة تخرج على حد ما هو وصفها، والآن هما يعني لو طلبوا الطلاق هل تأخذ القائمة والمفروشات وشقة وتعب وكل حاجة أم ماذا يأخذون لا قدر الله؟ وأسأل الله ألا يكون هناك طلاق وأن يكون هناك بينهما الصلح. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا يعني أناشد الأخ الأستاذ عماد بارك الله فيه. يعني هو يقول أنا يعني بيتوتي. يا أخي أنت بيتوتي، لكن المرأة في عادتها ليست بيتوتية بالكامل، وإن كان الله عز وجل قال لهن في القرآن وقرن في بيوتكن، لكن المرأة بطبعها تحب التروح وتحب الترويح. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وسيد العباد عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين كان يدرك هذا في النساء، يدرك هذا من طباع النساء، وكان يتعامل معهن مراعاة لهذا الطبع، فكان يعين نساءه على بعض التروح. وقد ورد في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسابق مع عائشة رضي الله عنها وهو قد بلغ 60 من عمره وهي ما زالت في 15 أو قريبا منها رضي الله عنها. وكان رضي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة والحبشة والسودان يلعبون في المسجد بحرابهم، الأحباش والسودان يلعبون في المسجد بحرابهم، ألعاب القوى كما يعني يسميها الناس. وعائشة رضي الله عنها تريد أن تنظر، فيضع لها النبي صلى الله عليه وسلم كتفي لتستند عليه أو لتصعد عليهما لتنظر، ولا ينزلها صلى الله عليه وسلم من على كتفي حتى يقول أشبعتي انتهيتي خلاص ست خدت كفيتك. هكذا كان يتعامل النبي عليه السلام مع الزوجات حديثات السن صغيرات السن، هم بطبعهم يحتاجن إلى الترويح ويحتاجن إلى الفسحة. يا أخي ما المانع أن تجعل يوما في الأسبوع يوم تخرج عند أهلها ويوم تخرج عند أهلك فتتروح في هذا اليوم في طريقها وتتروح في عودتها؟ ما المانع أن تجعل لك كل أسبوعين يوم تتروح أنت وهي في يعني مكان عام كالمتنزهات العامة، المكان المأمون الذي ليس فيه يعني اطلاع على عورات ولا تهتك ولا فجور ولا غيره؟ ما الذي يمنع من هذا حتى تستر بيتك وتستقيم زوجتك في بيتك؟ إنما البيتوتة البيتوتة كذا يا أستاذ عماد أنا نفسي مش هتحملها منك بارك الله فيك. هذه واحد. الأمر الثاني، افترض جدلا أن الزوجة رصها وألف سيف مش راجع على البيت تاني وأصرت على الطلاق، حقوق الزوجة إيه؟ لعل ده فرصة ان احنا نذكر نفسنا ونذكر أستاذ عماد ونذكر اخواننا واخواتنا انه الحقوق التي تترتب على عقد النكاح لا علاقة لها بالطلاق، والحقوق اللي بتترتب على الطلاق لا علاقة لها بما قبله. بمعنى عندنا حقين بيترتبوا على النكاح، الحق الاولاني مقدم الصدق والحق الثاني مؤخر الصدق، دول ترتبا على عقد النكاح والبناء. اذا عقد فقد وجب عليه المهر المقدم، وإذا بنى يعني دخل بها فقد وجب عليه المهر أو الصدق المؤخر اللي هو مكتوب في أسيمة النكاح. أمال بقى اللي يترتب على الطلاق إيه؟ اللي يترتب على الطلاق حقان آخر، الحق الأول نفقة عدة الطلاق، والحق الثاني نفقة المتعة، متعهن على الموسر قدره على المقتر قدره. هذان الحقان يمكن أن يكونا هما محل التفاوض لو كانت المرأة يعني هي اللي ايه اللي عليها الخطأ شوية، يعني نسبة الخطأ عندها 55% 60%، وبالتالي قائمة المنقولات لو الزوجة دي اصرت على الطلاق قائمة المنقولات بالكامل بحقها، لان ده يمثل مهرها المقدم والمؤخر اللي مكتوب في الأسيمة كله بشقايا كله. ما هو ماذا نفعل في حكم الله عز وجل؟ شفق الله عافيك. عفوا، المهر المقدم اللي هو جابه الزوج وجهز به البيت ده مكتوب في قسيمة النكاح في القايمة، واللي أهلها جابوه من باب أولى ده بتاعها مكتوب في القايمة. هذان الحقان يمثل إيه؟ يمثل اللي قدمه الزوج كمقدم للصداق وده نتيجة العقد قولا واحدا، ويمثل اللي أهلها جابوه وده بتاعها من الأول. إذا القائمة كلها لا علاقة حتى لها. لو هي اللي طلبت الطلاق، حتى لو هي اللي طلبت الطلاق ما دام طلبت الطلاق للضرر فتعطى هذه الحقوق، إنما لو هتختنع ده قصة تانية بتبري بقى. على الإبراء اللي هي قصة بقى الإبراء قصة تردين عليه حديث والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله سريعا شيخ كريم، أنا معي دقيقتان. أمها عندها محل سجاد ومفروشات، ولو حد طلب منها حاجة بتجيبها له بتاخد مقدمة وبتفتح له حساب زي في كراسة أو في كشكول أو حاجة، طريقة البيع دي صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي لعلها تسأل في جزئية إن هي بتجيب بالطلب يعني هذه عادة التجارات عموما السيارات بعد يوم بعد يومين والموبايلات والمفروشات والكلام ده والادوات الكهربائيه مش بالضروره تجد النوع اللي انت عايزه تروح تجيب الثلاجه لا تجدها تشتغل عنده كل حاجه فيجيبها ثاني يوم ثالث يوم فهذه طريقه صحيحه في البيع ما فيهاش مشكله لا خلاف عليها اذا كانت على المعروف ايه المعروف المعروف انه السعر فوري بكذا وسعر القسط بكذا فاللي يشتري فوري اهلا وسهلا يشتري بالقسط فوري اهلا وسهلا 150 يعني ب 100 فوري و 150 ولا 120 بالتقسيط ما فيش مشكله نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام اختنا فاتن ميسوره الحال وممكن ابوها وامها يعني المعاش بيصرفوا على العلاج هل لها ان تخرج عليها عليهما زكاه المال كنا منذ قليل نجيب على من تسأل عن التصدق على أبويها إن كان الله عز وجل وسع عليك فأنت ومالك لأبويك يا أختي من أصل المال مش من الزكاة أنت ومالك لأبويك هل تستسيغين وأنت ميسورة الحال أن يتصدق الغريب على والديك أعتقد لا تستسيغين ذلك فمن باب أولى لا تستسيغي أن تتصدقي أنت عليهما إنما هما يأخذا من مالك ما يحتاجان إليه سواء أعطيتيهم أو أخذوا بأنفسهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقع في نفسي شيئا الآن حضرتك تتكلم هو الأب لما بيجي ينفق على الأبناء أو على الزوجة بيخرج عليهم من زكاة المال ويخرج عليهم من اصل المال طبعا تمام وكذلك الابن على ابيه عليهم دم قلبه كما يقولون ممكن يستدين عشان يعلمهم عشان كده بنقول لهم انت ومالك لابيك ليس من المستساغ من الابناء والبنات ان يتصدقوا او يزكوا على ابائهم وامهاتهم لان ابائهم وامهاتهم اصحاب مال وليسوا اصحاب عوز والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي عليه الصلاه والسلام الوقت انتهى الوقت انتهى وعم السيد الناس طلعوا ماتوا صاحب اللي اتفرق مات والراجل اللي قال له استر عليا مات هو يعمل ايه عم سيد يستغفر الله عز وجل ان هو احنا نصحناه امس ان هو كان الواجب عليه ان ينصح الطرف الثاني وان خلص الطرف الثاني وهكذا اما والامر قد انتهى بموت الجميع فيسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه وعليهم وليس عليه شيء والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام غدا نبدأ بأسئلة الصفحة إن شاء الله تعالى شيخي كريم جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية الليلة 21 من ليالي رمضان مقبلة بعد ساعات قلائل المغرب خلاص أسأل الله عز وجل القبول أولى الليالي الوترية ونحن مطالبون أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي الوترية من هذه العشر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ليلة القدر هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما فاسألوا أهل